بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث في معنى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء أمرهم الله بالكفر بالطاغوت، لكنهم دعوا إلى التحاكم إلى الطاغوت، فدل على أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان بالطاغوت، وأن من تحاكم إليه فإنه لم يكفر به، وبالتالي من لم يكفر بالطاغوت فإنه لم يؤمن بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله إنما يكون بعد الكفر بالطاغوت. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وعرفنا معنى الطاغوت، وأن من الطواغيت من يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هذا بيان للعلة التي حملت هؤلاء المنافقين على العدول عن التحاكم إلى شرع الله والعدول إلى التحاكم إلى الطاغوت، أن السبب في ذلك هو إرادة الشيطان بهم، والشيطان هو عدوهم يدعوهم إلى الكفر وإلى الضلال والخروج من الإيمان. ومن ذلك أنه يأمرهم بالخروج عن شرع الله إلى شرع الطواغيت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فهذا فيه أن من تحاكم إلى الطاغوت فقد أطاع الشيطان، وأنه قد ضل ضلالا بعيدا لا حد لنهايته. وإن كان يظن أنه محسن وأنه يريد الخير فهو ضال، لأن خروجه عن شرع الله هو الضلال. والله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. نسأل الله العافية. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم قال جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهؤلاء الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت تعالوا ويقبلوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن وإلى الرسول وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوا إلى التحاكم إليهما، رأيت المنافقين، والمنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو المنافق، رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك صدودا، تأكيد أنه صدود ليس بالمتوهم، بل هو صدود واضح ظاهر، يصدون عنك أي عن طاعتك وعن التحاكم إلى ما جئت به صدودا متأكدا وإعراضا ثابتا. وهذا كما في الآية الأخرى: وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فالصدود والإعراض بمعنى واحد. قال الله جل وعلا: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. إذا عاقبهم الله جل وعلا، إذا عاقبهم الله وفضحهم وبين سرائرهم وأنهم فعلوا هذا الفعل القبيح وتحاكموا إلى الطاغوت، نزلت بهم مصيبة من المصائب وعقوبة من العقوبات، ندموا وجاءوا يشتكون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل بهم، لأن من أعرض عن كتاب الله فإن الله جل وعلا توعده بالعقوبة، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يتحاكمون إلى القوانين والطواغيت متعرضون لعقوبات وكوارث، والواقع شاهد بذلك الآن، تعرضون لنكبات وكوارث وعقوبات، وأشدها عقوبة القلوب، فإن الله يزيغ قلوب هؤلاء. لما أعرضوا عن كتابه وسنة رسوله أصابهم الله بالزيغ في القلوب، مع الإصابة في الأبدان بالكوارث والهلاك. فإذا أصابهم شيء من جراء فعلهم جاءوا، وإذا انكشف أمرهم، وافتضح خفيهم، جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، على عادة المنافقين أنهم يعتذرون ويحلفون وهم كاذبون، يريدون أن يستروا قبيحهم ونفاقهم. جاءوك فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما فعلوه من الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله والمطالبة بالتحاكم إلى القوانين. ثم جاءوك، أي الرسول، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، جاءوك كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه عادة المنافقين أنهم يحلفون وهم كاذبون، كما قال الله جل وعلا: يحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهم يريدون أن يستروا باطلهم بالأيمان الكاذبة. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا، يعني ما تعمدنا مخالفتك ولا أعرضنا عن تحكيم القرآن عداوة للقرآن والسنة، وإنما أردنا الخير، ولكن ليس العبرة بالإرادة والنية، العبرة بالسلوك والفعل. ففعلهم هذا وإعراضهم عن كتاب الله عز وجل باطل، وإن كانوا يريدون بزعمهم الخير، مع أنهم ليسوا صادقين في ذلك، لكن لو فرض أنهم صادقون في نيتهم، فالنية لا تبرر العمل القبيح. القبيح قبيح وإن نوى صاحبه النية الطيبة ونوى أنه حسن. إن أردنا إلا إحسانا إلى الناس وتوفيقا بين الناس وإصلاحا بين الناس، كذا يريدون، مع أن الإصلاح والتوفيق إنما يكون بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعلق الخرافيون بهذه الآية في أنه يذهب إلى الرسول في قبره ويستغفر عنده، يطلب منه الاستغفار، وهذا واضح البطلان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يرجع إليه في حياته ويطلب منه الاستغفار في حياته، أما بعد موته فلا يطلب منه شيء، لأن الصحابة لم يكونوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار ويعتذرون إليه. ولو كان هذا مشروعا لسبقوا إليه، فالذهاب إلى الرسول إنما هو الذهاب إليه في حال حياته، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلب منه شيء. ويؤخذ من هذه الآيات، ثم قال سبحانه وتعالى: إن أردنا إلا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أنهم وإن ادعوا أنهم يريدون خيرا فإن الله يعلم أنهم يريدون شرا، وأنهم كاذبون في دعوى إرادة الخير، فالله شهد عليهم بالكذب ونقض دعواهم. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فكونهم يعرضون عن تحكيم القرآن والسنة هذا ليس من أجل الإصلاح بين الناس والتوفيق بين الناس كما يقولون، وإنما لأن قلوبهم كافرة، هذا هو حقيقة أمرهم. فالله كذبهم في قولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، كذبهم في أنهم لا يريدون ذلك، وإنما يريدون ضده أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وإن تملقوا بألسنتهم وحلفوا بالله على قصدهم فإن الله كذبهم في قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.